بسم الله الرحمن الرحيم. في سكون الليل الرهيب وفي تلك اللحظات الهادئة التي تخلد فيها الكائنات لراحتها، يتجرد أناس من تلك الراحة ومن ذلك النعيم ليتوجهوا إلى خالقهم وبارئهم ليتلوا كتابه آناء الليل وهم ساجدون، فهنيئا لهم عظيم المنزلة والأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء 29. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بصوت القارئ عمر بن أحمد العمير. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آيات مباركات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانيه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه. وسور كريمات تصور حياتنا من الولادة وحتى الممات. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الوعيد للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. والنعيم للمتقين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. يسر إخوانكم في تسجيلات شعاع الهداية الإسلامية بالدمام أن يقدم لكم تلاوة مباركة خاشعة للجزء 29 بصوت الأخ القارئ عمر بن أحمد العمير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه التلاوة وأن يجعلها في موازين حسنات قارئها. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

الهندسة الصوتية والمكساج باستديو شعاع الهداية الصوتي. الهندسة الصوتية والإخراج حسن ابن حمران. ويسعدنا ويشرفنا أن نتواصل معكم عبر العناوين التالية: المملكة العربية السعودية، الدمام، طريق الملك فهد، هاتف رقم 8413332، فاكس 8466010، أو عبر البريد الإلكتروني tshalhidaya@hotmail.com. ونتقبل اقتراحاتكم وآرائكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.